الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، لازلنا نتكلم عن أسباب مرض القلب، وقد ذكرنا آثار الذنوب أو آثار الذنوب، قد ذكرنا بعض آثار الذنوب على القلوب، وخص العلماء بالذكر هذه السموم التي سنذكرها في هذه الحلقات، وهي خمس. أولها فضول الكلام، فالكلام إذا لم يكن فيما يرضي الله سبحانه عز وجل وما ينفع العبد في دينه ودنياه فهو مصيبة على قلبه، مصيبة كبيرة، ولكن الناس عن هذا غافلون وعنه معرضون. فكثرة الكلام تجر على العبد من الطوام، وتجر على قلبه من الأمراض والمصائب ما الله به عليم. ولهذا دأب الصالحون على الصمت وعلى تعلم الصمت، كما قال أبو الدرداء: كنا نتعلم الصمت كما نتعلم الكلام. نعم يا إخوة الإيمان، فلو لم يكن من الصمت، لو لم يكن فيه إلا النجاة مما يجلبه الكلام من مزالق ومآثم لكان كافيا. فكيف والصمت هو المهابة، هو الوقار الذي يكسو وجه العبد الصامت، وهو الفراغ للتفكير بالنسبة للقلب وللاشتغال بما ينفع وللتدبر في آيات الله الكونية والمرئية والمسموع إلى آخره. فالصمت هو صفة الصالحين، كانوا لا يتكلمون إلا إذا اقتضى المجلس أو الحال الكلام، كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تلاوة آي من القرآن أو قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يحتاجه العبد من حاجة في معاشه، فهذا الذي كان ينطقهم. أما في بقية الأحوال فكانوا صامتين، خاشعين، متدبرين، متفكرين، قد كساهم الوقار والهيبة. فرق كبير بين إنسان يظل يتكلم يثرثر كالواد كالنهر، وبين إنسان ماسك لسانه. ولهذا عقبة بن عامر قال رسول الله: يا رسول الله، من نجات؟ قال: شو سلك يا رسول الله؟ شو سلك من ذي الأمر ومن ذي الفتن؟ شو سلك يوم القيامة؟ قال: أمسك عليك لسانك. قال: ألقف فمك تنجو يا عقبة. هذا صحابي ينصح فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. معاذ بن جبل في الحديث الطويل اللي يعرفه قاع خوتنا المستمعون، هذا الحديث يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاذ باللي لسان صعيب صعيب صعيب. حتى معاذ دهش، معاذ قال له: أنحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال له: ربي أخذنا على الكلام. قال: ثكيلتك أمك يا معاذ. كل اللي زعمك دعا عليه بالهلاك، بصح هذه غير كلام، ماشي دعا عليه، وإنما صيغة يستعملها العرب. ثكيلتك أمك يا معاذ، اسمع: وهل يكب الناس على مناخرهم منخرة في النار في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ المنخر هذا. قال له: يا معاذ، وش هو اللي دخل الناس للنار من غير اللسان؟ ظاهر حديث معاذ يقول العلماء أن أكثر ما يدخل الناس النار النطق، معناه كنا نديروا دي بورسنتاج في النار، نصيبوا الناس اللي دخلونا النار بسبب الزينة، بسبب الكاذب، بسبب الغيبة، بسبب النميمة، بسبب القول على الله بغير علم، بسبب أكل الربا، بسبب نصيبوا الكثرة، بورسنتاج كبير دخلوا للنار على خاطر لسانهم. اللسان فيه الشرك، تقول به الشرك، اللسان تقول به على الله بما لا تعلم، الفتوى العوجة، ولا تصف الله بما لم يصف به نفسه، اللسان تكذب به، اللسان تنمم به، اللسان تغتب به، اللسان تتنفق به إلى آخره. اللسان يا إخوة الإيمان كما يقول أبو حامد الغزالي: العيوب تاع الإنسان تفوق 100 عيب، لو كان يلقى في لسانه يبقوا زوج. ولهذا يا إخوة الإيمان رسول الله قالنا: ليضمني ما بين لحييه وما بين فخذيه نضم الله الجنة. معناه إذا وخرت من الزينة بين الفخذين يعني الفرج وكذلك بين اللحيين يعني الفم راك في الجنة. ولهذا يا إخوة الإيمان أسعد الناس هو من طال صمته، وأنجى الناس أنجى لينجى هو من طال صمته. أما الثرثار الكثير الكلام الذي لا يتوقف عن الكلام، والقلم داخل مع الكلام لأن القلم أحد اللسانين، لخاش تتكلم ولا تكتب، تكتب حاجة لا ترضي الله، كل اللي تكلمت حاجة لا ترضي الله، فشحال من كلمة لا يلقي لها العبد بالا يهوي بها في نار جهنم، وشحال من كلمة يكتبها إنسان يخطها يفتت بها أمة ويفتت بها شعب ويخلق العداوة ويطمع العدو في وطني إلى آخره. أقلام مسمومة، أقلام مسمومة وأقلام يعني مشرية، هذا هو يا إخوة الإيمان. وألسن ألسن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الميديا بأفواههم، والله متم النور ولو كره الكافرون إلى آخر الآيات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، معناها بمفهوم المخالفة هنا نفهم باللي هنايا الذي لم يقل خيرا ولم يصمت هذا لم يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن لا هذا المراد به كمال الإيمان ماشي أصل الإيمان، معناها إيمانه ماش كامل. فكمال الإيمان بالله وكمال الإيمان باليوم الآخر هذا الثمر، هذا من ثمارها هذه مثلا، خاطش كاين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليصل رحيمه، هذه كاع ثمار الإيمان بالله يعني الإخلاص، واليوم الآخر يعني الاحتساب. منها فليقل خيرا، خاطش كي تعرف باليوم القيامة كل كلمة تقولها غادي يجيبها لك ربي باللي راهي مسجلة، ما يلفظ من قول إلا الذي راقب عتيد. كي تتفكر يوم القيامة تبغي تهضر في فلان أحبس، تبغي تشيطن بين زوج أحبس، تبغي تفتفت وعوجة أحبس، لأن الله يزين لك الكلمات يوم القيامة أو عليك كلمة كلمة حرف حرف، كل كلمتين لا يراد بها وجه الله وجه الله راهي تكون مصيبة على صاحبها يوم القيامة. حتى لو كان كلمة تاع شرع بصح تريد بها الشهرة، كلمة تاع دين كيما دروك الدرس تريد به الشهرة والحظوة عند الجماهير لا تريد به وجه الله، هذا انت يبان لك حسنة لكن يوم القيامة يولي سيئة. والحديث تاع أول من تسعر بهم النار ذوك ثلاثة باينين، قارئ للقرآن ولكن مشي وجه الله، وكذلك إنسان ينفق مشي وجه الله، واللي تخلعك واحد مات في الجهاد ومشي لوجه الله، صح الأول تقول صح بغى يوري روحه، هذا بغى يموت ما كي تموت شا توري روحك غير بها التاريخ هاكا وكاين، معناه كاين هذا الرياء سبحان الله حتى في هذه المواقف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا نفس أخلصي تتخلصي وقل من ينجو. وكي تقرأ أنت القول تاع ربي في سورة القول تاع ربي في سورة قاف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معناه شوف راك ساكت أي نطق تنطقه راه تسجل منه ولا تسجل منه، راح الله بالونس من ولا من أي نطق، ما كاش حاجة تروح في الوسط. ما يلفظ من قول، هذه من ألفاظ العموم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شو ذاك الحديث اللي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة، سو يتكلم بكلمة ما يتبين فيها، ما يتبينش غير يقول، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخويا من تشوف حديث أنت حديث كذا وهذه قالوا عند السلطان وكاع يعني عند المسؤول، هذه إن العبد لا يتكلم بكلمة، صاحبك تروح عند المسؤول وتضرب فيه إبرة بلا ما تدير أنت الحساب لذيك الإبرة، هذيك الإبرة ربما يا سي محمد غادي تحبس على خدمته، غادي ولاده يولوا بلا قوت، غادي يضيعوا، شوف لي كونسيكونس إن سيكسيسيون دابليكاسيون بكلمة قلتها أنت، ولا ربما تروح عند ولي الأمر تشوف لي له حاجة باه تضيع البلاد، هو ينوي فيك الخير يدير عليك تروح للكارثه ليها يا اخويا، ولا ربما تجمع مع شباب تبث فيهم كلام ماكش داير لها حساب يتحولوا يعني الى قنابل موقوته. فهذه الكلمه يا اخي هذاك اللي بكى شحال من عام قال شاركت في قتل عثمان بكلمه، احنا حاسبين الكلمه سهله الفو كونترولي لي مو. احنا الكلمه تاعنا يا اخوتي، الكلمه في الاسلام عندها قيمه كبيره كبيره كبيره الكلمه. فليحذر المؤمن بما يتفوه وبما ينطق وبما تلوكه الالسن وبما تتحرك به الشفاه. فوالله انها الطامه الكبرى ان لم تكن هذه الامور فيما يرضي الله سبحانه عز وجل. وشو كي قال رسول الله؟ قال لك خطرش تقول كلمه وما توزنهاش تهوي بها في نار جهنم، وفي الروايه الاخرى تقيسك يعني في النار. يعني قال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار، يزل يزلج في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. شوف المسافه كي دايره اللي تقيسك كلمه. ابن مسعود يقول: والله الذي لا اله الا هو ليس شيء احوج الى طول سجن من اللسان. قال لك ما كاش واحد يليق يكون بريزوني لبدا كيما لسان. لسان يا اخوه الايمان. وكان يقول للسانه: يا لسان، هذا ابن مسعود، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. شوف الكلام كي داير. قال له: يا لسان، قول حاجه تاع خير تسلم، اسكت على حاجه تاع شر. قول حاجه تاع خير تغنم، اسكت على حاجه تاع شر تسلم قبل ما تندم. اما احنا روح خمم شارنا نبارطاجو في الفيسبوك. وي تسيب تسيب خبر ما عندكش كاع لي دوني تاوعه انت، وما عندكش كاع لا صح ولا خطا باللي فلان خاين فلان ماشي، وتروح انت بارطاجي بارطاجي. يوم القيامه يقول لك ربي ارواح سي محمد، عندك انت يا البرهان على هذا الامر اللي بارطاجيته؟ ما انت انت شادرت تيا بروباجي، انت ديفيجيت هذا كلام بدوني بدوني ان تتبين. قال لك رسول الله تبينوا، قال لك تبين في الحديث هنا بالكلمه ما يتبين لها. وربي قال: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انا ما شفتش ايه مظلومه في القران كما هذه الايه. شكون راه يتبين؟ شكون راه يتبين؟ كي يجيب لك واحد خبر خلاص تديه باللي 100% صح وترسله بان كليك واحد يتفرجوه العالم، وتولي مكحل بنادم تطيحه ولا مطلع واحد والو الى اخره. فابو الدرداء نختمو بذي كان يقول: يا مؤمن انصف اذنيك من فمك. شو ابو الدرداء هو اللي قال هذه؟ قال لك اعطي لاذنيك حقهم. قال لك ربي اعطاك زوج اذنين وفم باه تتصنت الدوبل على اللي تهضر. يا احنا سي محمد سواك كلامك كلامك كلامك كلام. اسال الله سبحانه وعز وجل ان يعافينا من هذه المصيبه، مصيبه اللسان يا اخوه الايمان. اساله سبحانه وعز وجل ان يوفقنا وأن يطهر ألسنتنا مما يسخطه. والحمد لله أولا وآخرا.